إعانة له وقياما بواجب أو بالواجب الذي تمليه القربى بينهم. فكان نصيب نبينا عليه الصلاة والسلام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أبو سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. هو زوج سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام الطاهرة المطهرة. هذا الصحابي الجليل الذي اختاره المسلمون وبايعوه بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو رابع الخلفاء الراشدين الملقب بأمير المؤمنين، لا كما لقبه الشيعة الذين غلوا فيه غلوا أخرج طوائف منهم من هذا الدين الذي دعا إليه نبينا الكريم وجاهد فيه ابن عمه وختنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام علي هذا لقب الشيعة الروافض، وإلا فإن جميع الخلفاء أئمة لخير المسلمين، ألا وهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان يكنى بأبي الحسن، وكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب، وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنها أحب الكنى إلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بها. وقصة هذه الكنية أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على ابنته يوما فسألها عن ابن عمها، أي عن علي رضي الله تعالى عنه، فقالت: خرج من عندي غاضبا. وقد وقع بينه ما يقع بين الرجل وامرأته، أن يغضب الرجل أحيانا على امرأته، وإن كانوا من هؤلاء الأفاضل ومن هؤلاء السادة. فلما خرج النبي يطلبه في المسجد وجده نائما فيه وعلى ردائه تراب، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يمسح التراب من على ردائه ويقول: قم أبا تراب. فكانت هذه قصة كنيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فضائله كثيرة لا يسعها هذا المقام، إنما نذكر شيئا قليلا منها يفي بهذا المقام، لأننا في معرض التعريف، وهذا من منهجنا في خطبنا، أننا نختار بين الفينة والأخرى صحابيا من أصحاب رسول الله أو إماما من أئمة الإسلام، رجال لهم في تاريخ هذه الأمة البصمة الظاهرة والأثر البليغ. ولا شك ولا ريب أن التعريف بأصحاب رسول الله من منهج سلف هذه الأمة الكرام فهو منهج قويم وهدي مستقيم سار عليه الأولون الذين أمرنا باتباعهم والسير على نهجهم وطريقتهم. كانوا يعرفون أبناءهم ويحفظونهم أسماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يحفظونهم الصورة من القرآن، وهذا لاعتقادهم وعلمهم أن من منهج هذه الأمة أن من منهج أهل السنة والجماعة ومن عقيدتهم الاعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر الله جل وعلا به في ذلك من غير غلو ولا جفاء، مخالفة للفرق المخالفة، مخالفة للفرق المخالفة ولأصحابها في ضلالاتهم وانحرافهم. والناس في أصحاب رسول الله بين غال وجاف، بين من عظمهم ورفعهم فوق قدرهم، وخاصة آل بيت رسول الله، وخاصة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومنهم من قابلهم وكانت عقيدته فيهم الجفاء لهم وغمط حقهم، بل ذهب الأمر ببعضهم. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم من الخوارج الذين كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى أياديهم الآثمة الخبيثة كان مقتل هذا الخليفة الراشد ابن عم رسول الله وختنه وأبو سبطيه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا سيأتينا حديث فيه بإذن الله جل وعلا. ولهذا القصد من بيان فضائل هؤلاء الرجال، وإنهم والله رجال، بل إنهم سادات الرجال بعد سيد الأولين والآخرين، فداه أبي وأمي وصلى عليه ربي وسلم تسليما كثيرا. معرفتهم ومعرفة قدرهم منهج ينبغي أن ينتهجه أهل الحق، وعقيدة يجب عليهم اعتقادها فيهم جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على ما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام من أصحاب النبي ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لأنهم كانوا على الهدي القويم وعلى الصراط المستقيم، ما غيروا ولا بدلوا، إنما الذين غيروا وبدلوا هم الذين خالفوهم وهم الذين اتهموهم وهم الذين آذوهم وهم الذين سفكوا دماء بعضهم رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم كما سفك أولئك البغاة دم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذي النورين فإن الخوارج الضلال سفكوا دم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وما شفع لهم مثل هذه الفضائل العظيمة ولا تلك المواقف الجليلة لهذا الولي من أولياء الله تبارك وتعالى لهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وجعل حبه علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق على النهج القويم الذي كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. علي بن أبي طالب إذا ذكرنا شيئا من هذه الفضائل إنما القصد بهذا اتباع ما كان عليه سلف هذه الأمة في هذا الباب، والقصد منه كذلك التحذير من الفرق الضالة والمناهج المنحرفة التي غالت فيه، وهو بريء من غلوهم ومن شرهم وفسادهم. بلغ الأمر بهؤلاء أو بطوائف منهم أن ألهوه رضي الله تعالى عنه، أي اعتقدوا أنه هو الإله، حتى قال لما سمع بشرهم وعظيم قولهم قال علي رضي الله تعالى عنه قال بعد ذلك فأججت نارا ودعوت قنبرا، أي ليحرقهم، وحرقهم فعلا. وأنكر عليه ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما أنكر عليه قتلهم لأنه حكم الله فيهم، إنما أنكر عليه طريقة قتلهم محتجا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال إنما يعذب بالنار رب النار، أي لا يجوز لمخلوق أن يعذب بالنار، ولا يجوز لأحد أن يقتل بالنار، ولكن هؤلاء الأشرار الذين عاثوا في أرض الله فسادا وإجراما يقتلون بأبشع ومختلف أنواع التقتيل، حتى ما كان هذا حكمه في الإسلام. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم وأن يعصمهم من جرائمهم وفتنتهم، إنه سميع مجيب. وما مقتل الشيخ عثمان المرعي مؤخرا في اليمن إلا دليل من هذه الأدلة، لا يتورعون في قتل أهل السنة جميعا من علمائهم أو من طلبتهم أو من أفقر الناس فيهم، وإلى الله المشتكى. فلما بلغ هذا علي رضي الله تعالى عنه استغفر الله تبارك وتعالى على صنيعه، فالشيعة الروافض هم الغلاة في حق علي وسائر آل بيت رسول الله على تفسيرهم لمعنى آل البيت الذين أخرجوا منه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهم عندهم ليسوا منهم بل إن أفجر الناس عندهم هم أمهات المؤمنين ونساء نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ولا من الجفات الذين نصبوا العداء لآل بيت رسول الله وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهم النواصب وما كان عليه الخوارج لأنهم كفروا عليا وسفكوا دمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأهل السنة والجماعة عقيدتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا هي العقيدة الحق وهي الاعتدال والوسطية ومنهج أهل السنة هو منهج الحسنة بين السيئتين أي بين غلو الغلاة وجفاء الجفاة يعتقدون فيهم أنهم أهل فضل ومكانة عند الله جل وعلا وأنهم خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام ويعتقدون فيهم أنهم بشر يصيبون ويخطئون وليس أحد منهم معصوم كما هي العصمة للأنبياء ولو كان الأمر متعلقا بأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه خلافا لما يعتقده الروافض الضلال من أن العصمة في أئمتهم وأولهم وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بل إنهم يعتقدون فيه فوق العصمة يعتقدون فيه علمه الغيب بل ويعتقدون فيه أن الكون كله مسخر لعلي رضي الله تعالى عنه كفر بواح عياذا بالله تبارك وتعالى. فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحاديث كثيرة مبينة لفضله وشرفه وعلو منزلته وقدره من أولها ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان خارجا في غزوة خيبر قال لأعطين الراية غدا أي النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فأعطى الراية من غده إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رجل يحبه الله تبارك وتعالى شهادة عظيمة من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام شهادة بالوحي على فضل هذا الخليفة الراشد، على فضل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الله تبارك وتعالى يحبه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يحبه كذلك. كيف لا وهو بهذه المنزلة والدرجة وبهذا الفضل والشرف؟ لأجل ذلك زوجه فلدة كبده، وأحب بناته إلى قلبه فاطمة رضي الله تعالى عنها، فزاد في نسبه شرفا ومن منزلته قدرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى أنه قال، أي سعد بن أبي وقاص، ثلاث قالهن رسول الله لعلي، لئن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. أصحاب رسول الله بل أكابر أصحابه سعد بن أبي وقاص، وما أدراك ما سعد، يتمنى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله لعلي بن أبي طالب أنه نال واحدة منهم، أنه فاز بواحدة من هذه الفضائل الثلاث، قال هي أحب إلي من حمر النعم. وهذا كان العرب يضربونه مثلا على أنفس الأموال وأغلاها وأشرفها، حمر النعم. الأولى قال سمعته يقول يوم خيبر، لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، أي أن علي شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب الله ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام. وأعظم من هذا، لأن الغاية أن يحبك الله تبارك وتعالى، وطريق من طرقها وسبيل من سبل تحقيقها أن تحب الله عز وجل المحبة الصادقة، وأن تحب نبيه عليه الصلاة والسلام المحبة الصادقة، فإن هذا من أعظم أسباب محبة الله لك التي نالها هذا الصحابي الجليل، وفاز بها خليفة من الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في إحدى الغزوات، في إحدى غزواته وهي غزوة تبوك، فاستخلف على المدينة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال علي يا رسول الله أتتركني مع النساء والذرية؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هذه المنزلة العظيمة وهذا الشرف الكبير الذي ما فاز به إلا هذا الصحابي الجليل، قال سعد بن أبي وقاص: أما الثالثة لما نزل قول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وفاطمة والحسن والحسين وقال: اللهم إن هؤلاء أهلي، اللهم إن هؤلاء أهلي، وخصصهم من دون أهله جميعا. وليس في هذا دليل على الحصر، وأن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء دون غيرهم، بل إن هؤلاء منهم ولهم فضلهم وعظيم منزلتهم عند الله تبارك وتعالى. هذا شيء قليل من ذلك الكثير الذي أخبر به شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في فضل هذا الرجل الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. له مواقف عظيمة ومآثر جليلة، وله وقفات لا بد لكل مسلم أن يقف عندها وأن يعتبر بها، ليعرف لهؤلاء قدرهم، ليعرف لهؤلاء الرجال قدرهم في زمن ذهبت فيه وطمست فيه معالم الرجال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب نبيه وحب أصحابه وحب آل بيته، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك وللحديث بقية، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.